وأما انتهى الكلام على توحيد الربوبية وخلاصته أن الله تعالى منفرد بماذا؟ بالملك بالخلق والملك والتدبير. ثانيا أنه لم يقل أحد من الناس على اختلاف مللهم بأن للعالم خالقين متكافئين بالصفات والأفعال، ما أحد قال به. وغاية ما قيل ما يذكر عن الثانوية وهم طائفة من المجوس أن الحوادث أو أن العالم لهم خالقان نور وظلمة، فالنور للخير والظلمة للشر، ومع ذلك لا يقولون بتكافؤهما، بل النور عندهم خير من الظلمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.